السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا في هذا الصباح وكل صباح من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. وأسأل الله أن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا، وأن يصلح بالنا ويشرح صدورنا، ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ما زال الكلام مع مداد الرجل الهمام ابن القيم رحمة الله عليه، وهو يتكلم عن كيف أن الإنسان يتحكم في دوافع السلوك لديه، وإزاي أن الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى حتى يعينه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون دايما فكره في مرضات الله سبحانه وتعالى، وأن دايما همه يكون متعلق بما يحب الله سبحانه وتعالى، لأن أهل البر أعمالهم تغلي بالبر. أهل البر دايما مشغولين، يصحى وينام، إيه الجديد اللي أنا هعمله؟ متفق مع أصحابه إن هم هيحفظوا القرآن مع بعض، وبعدين النهاردة الخميس، فيقول لهم خلاص بعد ما نرجع من المدرسة، نرجع من الجامعة، نرجع من الشغل، إن شاء الله هنجتمع عشان نتصدق بالوجبات اللي احنا اتفقنا عليها للأيتام والفقراء، أو إن احنا هنسافر عشان نشارك في شيء ندخل به السرور على الفقراء، أو صلة أرحام، أو إدخال سرور وإدهاش للوالد أو الوالدة، أو صدقات لمن صدق من أقاربه إلى الدار الآخرة، وهكذا. فدايما أهل البر قلوبهم تغلي بالبر، عاملة زي كوباية، زي اللي يعني براد الشاي قاعد بيغلي بالبر. وإن كان العاملين لدين الله مهتم دايما ومشغول، يا ترى أكلمهم إزاي عن ربنا، يا ترى أحببهم إزاي في كلام ربنا، عن رسول في رسول ربنا جل وعلا، فدايما ده اللي مشغولين به. الأمر ده لما المرء يكون مهموم به هيؤثر جدا على سلوكه، لأن السلوك مرآة الفكر. لكن ده يا أولي الألباب ما بيتمش أبدا إلا بعدما أنت تعرف الله سبحانه وتعالى، لأن الأقوام الذين بينهم وبين الله وحشة، هم يعيشون في مدينة موحشة، لأن بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى ليس هناك دافع يحركه، ما فيش دافع بيدفعه لهذه المعاني الراقية العالية، فدايما حاسس ان في هم وغم، ما بيتحركش التحرك الصحيح، وبالتالي الفكر بتاعه دايما في تشويش. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر لنا في الدعاء ان الانسان يكون مدرك كويس قوي أنه يعبد ربا يغضب إن لم يسأله ابن آدم. ليه بقى يا جماعة؟ حد عارف ليه؟ إيه السبب؟ أو إيه الفلسفة؟ وإيه الدافع؟ إن يعني لو أنت ما سألتش ربنا خلاص أنت الخسران، صح؟ لكن بالله عليكم، أما الله سبحانه وتعالى يغضب على هذا العبد، لماذا يغضب الله سبحانه وتعالى على هذا العبد؟ هل في سر؟ طبعا في أسرار، مش سر واحد. الفكرة مش مسألة إن الدعاء هو العبادة وبس، لأ، كأنك بتقول لربنا سبحانه وتعالى: حل المشكلة دي يا رب مش عندك، فأنا لن أسألك إياها. كأن هذا الإنسان ابتلي بالاستغناء، ولذلك كان من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة العلق. وسورة العلق حذرت جدا من هذا الداء المدمر، الداء ده اللي هيودي الإنسان في داهية. فقال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هيبدأ يدخل بقى في اللي يعني خلاص هيخرج بره الجاذبية، وبالتالي سيظل طول عمره شقي، لأن الداعي لم يكن أبدا بدعائه ربه شقيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أوقات كتير قوي إزاي تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. لأنك عم نيجي نتكلم في الفكر، وقلنا الفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، آيات الوحي وآيات الله سبحانه وتعالى في الكون، واتكلمنا أن تفكر في النعم والآلاء، وقلنا تمارين مش عارف بقى عملتوها ولا لأ، وبعد كده بيقول التفكر في عيوب النفس والتفكر في الآفات. الحاجة دي هتتم ازاي؟ هدندن على الكلام ده كتير. لو لم تنضبط في معرفتك بالله سبحانه وتعالى، كل العلوم الشرعية، كل الحاجات اللي بتسمعها حضرتك تتعلق بالشريعة وتتعلق بالدين، هيبقى في حاجة ناقصاك، الدافع. زي ما قلت لكم دلوقتي في ملمح الدعاء، واحد مقصر كسلوك في الدعاء والانطراح بين يدي سيده. طيب المشكلة فين؟ المشكلة ان هو لا يعرف سيده، لا يعرف الرب جيدا، ولا يستحضر هذا. فالشعور ده هيسمع في السلوك، ولا بد، صح كده؟ هيسمع، وبالتالي هتلاقي في أمور يا جماعة غيبية، في شفاءات غيبية، من يهمشها سيظل طول عمره عايش في وهم. نسأل الله العفو والعافية. في ناس الفلوس بتسقي قلبه، في ناس الشهادات بتسقي قلبه، هو ده قناعته. لكن أنت كإنسان مسلم، ربنا خلقك إن قلبك لا يسقى إلا بالقرب منه، لا يطمئن أبدا إلا بالله سبحانه وتعالى. لكن طول ما احنا تايهين وبندور على حل بعيد على الموضوع ده، خلاص. فمثلا الأيام دي وانتوا شايفين يعني، وقلق الناس على الأرزاق، قلق الناس على قوت اليوم، قلق الناس على أكل العيش، عالي قوي صح ولا منخفض؟ ما رأيكم؟ انتوا حاسين كده ان الناس قلقانة جامد ولا فرق معاهم؟ قلقانين جامد جدا. طيب انتوا لما بتقرأوا في سير الكبار، الصحابة والتابعين والتابع التابعين والقرون الخيرية دي، كنتوا بتحسوا ان القلق ده عالي؟ طيب ايه الفرق؟ ايه الفرق ان القلق هناك ما كانش عالي والقلق عندنا عالي؟ الله جل جلاله يقول: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. لا إله إلا هو، كأن سبحان الله، إن كأن يعني قبل ما أنت تكون عارف، لو أنت مش حافظ وبتقرأ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، الإجابة إيه؟ الإجابة إيه يا جماعة؟ هل من خالق؟ الإجابة مفيش حد. فتجد قلبك بيهتف بالتوحيد، لا إله إلا هو، فأنا تؤفكون. طب أنت رايح فين؟ أنت ليه مبهدل نفسك كده؟ ليه مشتتها أوي؟ الله يريد منك أن جسدك يكون في الأسباب، وقلبك واقف متجه إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى. جسدك في السبب، لكن قلبك منطرح بين يدي سيدك. الآية دي بتقول لنا إيه يا جماعة؟ لأن الآية دي فيها ملمح الكل شايفه، وفي ملمح تاني مش ناس كتير شايفاه. الملمح الظاهر، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ إيه الملمح الظاهر؟ إن ربنا بيرزق، صح؟ الملمح التاني، ودي نعمة، إن ربنا بيرزق دي نعمة. النعمة التانية إيه؟ إن وحده هو اللي يرزق، وحده. يعني نعمة إنه بيرزق دي نعمة، طب النعمة التانية إنه وحده الرزاق. طيب فين النعمة اللي في كده؟ أنت عاوز رزق مال، وأنت عاوز رزق شفاء، وده عاوز رزق أولاد، وده عاوز رزق هداية، وده عاوز رزق اطمئنان، وده عاوز رزق توفيق وتمكن من القرآن، كل واحد عاوز رزقه، صح؟ الآية بتقول لنا إيه بقى؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق ملك ولم يخلق فترك. ربنا لما خلق ملك يا جماعة، مش خلق وترك، لا، خلق وملك. النقطة دي مهمة قوي. ربنا ما جعلش إن في واحد من الألف، فضلا إن يكون 1% من الرزق أو الشفاء في إيد غيره. ربنا ما جعلش إن في 1% من الأحزان في يدي غيره، 1% من الأفراح في يدي غيره. فيقول لك أنا، يعني تخيلوا كده، لو كان الله سبحانه وتعالى جعل إن في 99% من الأفراح بيده، وفي 1% بيدي المعلم بتاعك، بيد المدير بتاعك، بيد الرئيس بتاعك، قلت ضعت، إن 1% دي كان ممكن يبهدلك فيها ويذلك فيها ويفضحك. لكن سبحان الله، خلق فملك وما ترك، فجعل كل حاجة بيده وحده سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قدر هذا ما ترككش، قال لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لازم تبقى من جواك شارب المعنى ده، عشان لما ندخل في التفكر ونقول لك انك تتفكر في آلائه، تتفكر في عيوبك وآفاتك، تتفكر في آياته وآلائه وآفاتك، هتدرك كويس قوي ان الاشكال راجع لخلفيتك عن الرب الذي تعبده. الله مش محتاج حد عشان يساعدك. يعني مثلا مش مكتوب كده ان الأستاذة ريهام عشان تبقى سعيدة محتاجة مين؟ ربنا جعل ان عشان نودي لها السعادة لازم فلان يكون موجود، او ان الأستاذ عبد الرحمن عشان تقضي حوائجه لازم فلان يكون موجود. لا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. طب معاك كارت من شخصية كبيرة جدا جدا جدا، ويبقى انت بقى ماشي ولا فرق معاك، وتقول ده اللي هيعديني من المطار، وده اللي هيعديني مش عارف منين، وده اللي هيعمل ايه وبتاع والكلام ده كله، وتدخل وتسأل عنه يقول لك مات، يقول لك المرحوم الله يرحمه، الله يرحمه. سبحان الله. لكن الرب سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت، ومن رحمة الله أنه لا ينسى، من رحمة الله أنه لا ينسى. ومن ضمن هذا، يعني أنك تلتقط هذه الالتقاطة، إن كل دعوة بتدعوها إلى الله سبحانه وتعالى ما بتضيعش يا جماعة. في أخت ممكن تكون وهي عندها 14 سنة وهي راجعة من المدرسة كانت بتدعي شوية دعاوي كده، وبعدين هي نسيت، لكن الله لم ينساها. في كل ليلة أنت دعيت، في كل ليلة أنت دعيت دعوة، الليلة دي الدعوة دي أنت مش واخد بالك، ممكن تستجاب لك بعد 10 سنين. الدعوة دي بتاعت ليلة القدر، الدعوة دي لما كنت قدام الكعبة، الدعوة دي وانت راجع من المدرسة، الدعوة دي لما حماتك كسرتك وقلت يا اللهم اجبرني جبرا يندهش له الناس. بس انت نسيتي، ولكنه لا ينسى، ولكنه سبحانه لا ينسى. التعامل مع الأمور دي، اللي بيتعامل مع رب سبحانه وتعالى يا جماعة، رب بيتعامل من باب إن هو عبد يعبد رب، إن هو فقير ومستحضر جدا، يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. بيتعامل تعامل مختلف، مش كل شوية يعني حديث اللي احنا قرأنا المرة اللي فاتت فيه أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. في ناس بيقولوه بالطريقه دي، لسانه بيقول ايه، ابوء لك بنعمتك الغير كامله وابوء لك بذنبي، رغم ان انا ما بعملش حاجه والله، بس انا مقتدي بالنبي عشان هو قال لنا قولوا الذكر ده. في ناس ده اللي في الخلفيه بتاعته، ده لسان حاله، هو من جوه اعماقه كده بيقول له ابوء لك بنعمتك، بس لسه ما كملتش، أبوء لك بنعمتك لسه ناقصها كتير، بس بقول يعني برضو انت اديتني يعني. ده في ناس بقى بيقولوا حاجة تانية، أبوء لك بعملي وأبوء لك ببلائك، أنا بعترف بعملي وأنا عارف، وبرضو بأبوء بإيه، بالتضييق اللي انت مقدره علي ده. سبحان الله، الناس دي يا جماعة عندهم كلكعة شديدة قوي مع نفسهم. الناس دي عندهم يعني أكون صريح، مش بيحبوا نفسهم، رغم أن ظاهرة ممكن يكون غير كده، بس هم حقيقة الناس دي بتكره نفسها. قبل ما نقول أنهم ليه، لأن لو بيحب نفسه كان احترم التكريم ده وحافظ عليه. سبحان الله، راجل في عندنا هنقول 2 شباب صغيرين شغالين عند واحد شغال عامل، يعني 2 عمال، لو قلنا ان في واحد اسمه عبد الواحد وواحد اسمه شامل. شامل ده شغال عند مين؟ شغال معاي، بيسمع كلام الخمسة ستة جيرانيه، هو شغال في شارع بيسمع كلام محمد بيه وعبد الرحمن بيه والدكتور تامر والحاج ايمن. الحاج ايمن يقول له امسح لي العربيه، يقول له حاضر، يجي يمسح العربيه، يروح محمد بيه يقول له انا شفت لك هتعيش، يقول له يا باشا حاضر انا جاي اهو، ويجري. وبعدين الدكتور تامر يقول له ايه، طلعت العربيه من الجراج، معلش انا سي وبتاع. فمسكين هو رايح جاي على الاثنين دول، فبينظف لده وبيعمل لده، فطلبات مختلفه. تيجي بالليل تيجي تسأل عنه، وهم قاعدين بقى الحاج أيمن والدكتور تامر ومحمد بيه، وقاعدين بيشربوا كده الشاي مع بعض كده بالليل في البلكونة، فيقولوا هو شامل أخبره، والله واد متعب الله يهديه. الواد أقول له طلع العربية من الجراش، يجي يطلعها بتاعي، يروح مطلع لي نصها وسايبها، أقول له هات العيش، يقول لي حاضر، ياخد الفلوس وياخد البتاع ويروح. وبرضه إيه، أقول له يا ابني أنت فين، يقول لي دخل عليك أهو. أتاري أيمن بيه كان واخده في مشوار تاني، فالكل بيشتكي منه، مفيش حد عاد مش راضي، وهو مش راضي عن حاله، لأن مفيش مهمة بتخلص. عبد الواحد ده شاب جميل أوي، عبد الواحد ده بقى راجل جميل، شغال عند مين؟ تعال عند الاستاذ ابراهيم. يقول له نظف العربية، ينظفها ويلمعها والدنيا جميلة وبتاع والكلام ده كله. يجي الحاج خالد يقول له ايه يا ابراهيم يا شيخ عبد الواحد، الله يكرمك بس كنت عاوز كده. يقول له ايه، استأذن سيدي الأول. واخدين بالكم؟ يقول له طب هات لي بس دواء، والله انا كنت مصدع كده. يقول له لا ما ينفعش، اللي مشغلني اساله، اصل انا دلوقتي مشغول مع سياره سيدي، فلو عاوز اقول ايه اقول لسيدي. سبحان الله. تيجي بالليل بقى تسال الحاج ابراهيم، تقول له يا استاذ ابراهيم اخبار عبد الواحد ايه؟ يقول لك ود 10 على 10، اقسم بالله ما ليه حد، ممتاز وفي عمرك ما تطلب منه حاجة إلا بتاع شامل ده. أنا كنت عايز أسميه مشاكس بس ما فيش حد اسمه مشاكس. ده راجل هو مش عارف يكون لواحد، هو مش عارف يكون لواحد، هو عبد تايه مشتت. عشان كده عم تقول اللهم اني عبدك، انا عبد الواحد. عشان كده وده اعلى عز ليا، انا مش بقولها وانا مكسوف، لا ده انا مبسوط قوي وانا حاسس ان انا طاير، انا ببقى طاير مبسوط قوي فمعتز جدا. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك. أنا يا رب أنا خلص ما مخلص، أنا الواحد بس. لكن الناس اللي تايهة اللي مش موقفة قلبها صح فتايه، فعشان كده هو مش مدرك أو مش مستحضر، بلاش كلمة مش مدرك، هو الحضور دايما اليومي مش قادر يستحضر المعنى ده. ناصيتي بيدك ماض في حكمك. شوفوا عبد الواحد بيقول ايه، ماض في حكمك. يا رب الحكم اللي انت كتبته قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة، واحدة بتسمعني دلوقتي عندها 30 سنة، عندها 35 سنة، واحد بيسمعني عنده 40 سنة، اللي انت فيه النهاردة وبيقدر عليك ده مش من قبل بقى ما والدك يتجوز والدتك، لا ده من قبل ما ربنا يخلق السماوات ب50 يوم شهر سنة، 1,000 سنة. انت مدرك الرقم؟ مكتوب حضرتك هتعمل. شوف السلاسة دي، السلاسة دي، في واحد اول ما يسمعها عاوز يسجد لله شكر على المعلومة دي. ليه؟ يقول لك اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، يعني الودود خلصها، الرحيم الودود الشكور الغني الكريم العزيز خلصها، ولله المثل الأعلى. يجي واحد يقول لك أنا أبويا الحمد لله مخلص لي كل حاجة، فأنا واثق فيه، عامل لي هنا الشقة وعامل لي هنا كذا وعامل لي الترتيبات كلها، سايب لي كل حاجه لو انا لو انا استثمرتها صح خلاص. فقبل واحد تاني اول ما يسمع كده، طب وليه؟ سبحان الله. ليه؟ الفرق بين الاثنين دول، الفرق بين الاثنين دول هو على حسب هو بيتعامل مع الرب ايه. في ناس بيتعاملوا مع ربنا ان هي مجرد فكره مش حقيقه، مجرد فكره مش حقيقه. يعني ايه فكره؟ يعني مش حاجة موجودة حقيقة، هي مجرد فكرة كده، لكن اللي بيتعامل ان هي حقيقة عارف عارفها كويس ومتعايش معها كويس. عشان كده عم بيقول ماض في حكمك، مش معنى ان هو ماضي في حكمك يبقى مش عادل، لا عدل في قضاءك. يعني كأن ان هو ايه بيشيل كل ذرة من ذرات اللي ممكن نفسه تحدثه بيها لما ماض في حكمك، فيقول ايه عدل في قضاءك. في ناس كتير هي ماشيه، هو بيقول انا راضي لكن هو شايف ان قضاء ربنا مش مظبوط. يا رب جت عليا، جت عليا انا، ده مش معناه انك تستسلم للقضاء الايه الخشن، اللي بيبقى ظاهره فيه خشونة، لا، انت بتدفع القضاء ده بما يحب الله سبحانه وتعالى. لكن هي فكرة ان في واحد مش قادر يفهم عدل في قضائك. ليه بقى يا جماعة؟ لان حيثيات الحكم مش معانا. احيانا ناس كتير بتتلخبط في الحتة دي. وعموما يا جماعة، عموما انت لو مش فاهم هنا هتفهم هناك. لنا مع الله لقاء، لنا مع الله لقاء. اما تروح بقى هناك وبسأل بقى، بس صدقني مش هتنفعك، وهتعرف كل حاجة. لنا مع الله موعد. الموعد ده انت مجرد ما هتشوف ملائكة الموت وبصرك هيكون خلاص حديد، تفهم كل حاجة. انت دلوقتي بس مغيب عن حاجات كتير قوي، لكن هتعرفه كويس قوي. لو ما عرفتوش في جنة العرفان هتعرفه على طول في المغادرة، من أول لحظة مغادرة هتعرف. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بقيت بتشوف بقى. عشان كده من الحاجات المهمة قوي إن ربنا يلهمك البصيرة، وإن بصرك يكون أشبه بحديد وإنت عايش دلوقتي شايفها كويس قوي. الدنيا مش عاملة شبورة يا جماعة. الجماعة اللي بيقولك أنا متضايق وحزين أصله سابني بعد ما شافني والرؤية الشرعية وكسرتني، والتاني اللي يقولك ده كنت متعلق بيها واتجوزت واحد غيري، والتالت يقولك أمي جت عليا، والتالت تقولك أبويا وحماتي وأحزاني ومش عارف إيه. واه يا أحزاني، واه يا أحزاني. كل واحد في تابوته مشغول. آن الأوان إنك تبقى فاكر تفهم كويس قوي إن أحزانك وأفراحك الحقيقية لم تأتي بعد. آن الأوان إن الأفراح والأحزان الحقيقية اللي تشتغل بيها مش بتاعت الدنيا. يا جماعة الخير، يا أولي الألباب، يا أتقياء، يا أولياء، ازهدوا في دنيا الناس زي ما زهد الناس في دينكم. أنت معاك خير مما يجمعون. أنت معاك فليفرحوا. هم زهدوا في دينكم وزهدوا في الاستقامة، ازهدوا أنتوا في دنياهم. الدين جاي عشان يعظم عندك المهم ويحقر الساذج. مهم قوي انك تشتغل في الدنيا، لكن مش هي اللي تشغلك. مهم قوي انك تمشي في مناكبها، ما تمشيش في قلبك، ما تعكسش القضية. لنا موقف مع الله ليس بيننا وبينه ترجمان. مش حد هينفعك، مفيش حد هيكون موجود بيترجم يقول له يا رب دي يقصد فيها كذا، لا لا ده هي تقصد كذا، لا لا اسمع، لا. انت عم بتروح لدكتور نفسي تتكلم معاه شويه تقول ما حدش فاهمني، ده اداني ربع ساعه ومش عارف ايه. لا، ولكن الله يدري. عليم بذات الصدور. يوم هتبلى السرائر، يوم هيحصل ما في الصدور وما في القلوب. الحاجات دي لازم تكون حضرتك منطلق منها. فبلاش فلسفه يا جماعه، بلاش. ده ممكن يعني انت فاكر يعني مدنك تقول لي طب ويا شيخ لو كذا، انت فاكر يعني انت هتبقى نجم النجوم يعني شمس الشموس كوكب الكواكب يعني لما مدنك تقول كده تبقى مبسوط قوي يعني ومفيش حد قدك؟ حبيب قلبي انت ليك يوم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. انت بتهزر؟ في يوم ما بلاش فلسفه. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. هتروح تحلف هناك برضه وتألف والكلام ده كله فوق فوق. الدنيا اللي واخداك خطفات ليك من الناس فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. حتى مجرد الإعجاب ربنا بيقول لك أنت واقف ليه في الحتة دي؟ ولو أعجبتكم مهما ليه الحته دي انت شغال بيها. هو ايه يا جماعه مشكله الناس اللي كانت ايام قارون يعني كانت موجوده؟ ايه مشكلتهم؟ مش كان في ناس قاعدين في ايام قارون وقاعدين يبصوا على ومبسوطين قوي بيقولوا ايه؟ كل مشكلتهم يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. الجملة دي وحشة أوي. ليه؟ ليه الناس دي كانت وحشة؟ مجرد التمني، مجرد التمني كان هيخسف بها. نفسنا بقى عربية زي عربية تيتا ومش عارف عربية مش عارف، نفسنا نعمل مش عارف ونعمل الفيلا ديت ونعمل الشهادة ديت ونلون الحتة دي ونعمل. ليل نهار قاعد يبص حواليه. يا حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا حسد إلا في اثنتين. بص على اتنين، واحد معاه قرآن وسنة وعلم وبيعلم الناس، والتاني معاه مال بينفقه في سبيل الله. هم دول بس اللي يعجبوك وتنشغل بيهم، هم دول اللي المحركات. جاب لك اتنين مرتبطة بالدين وفي ذلك فليتنافس، وبالتالي ما تتنافسش في غيره. على فكرة يا شيخ أنا عادي جدا إن احنا نتنافس، ما قلت لك بقى بلاش تفلسف. في يوم مش هينفع تتكلم فيه المعاني دي لو مش جت في قلبنا. كل الكلام بقى بتاع ابن القيم وبتاع ابن الجوزي وبتاع ابن رجب وبتاع مش عارف مين والشيخ مين والكلام ده كله هيبقى يعني مفعوله بيمشيك 2 متر. شوفوا يا جماعه في جمله كلنا بنقولها لكن كم واحد بيدوقها؟ أقولها وأسيبك 10 ثواني وحاول تحس كده أنت فعلا ضايقها ومتمكنة منك ولا لأ. إيه هي الجملة؟ الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ما رأيكم؟ هل الجملة ديت أنت حاسس إن هي متمكنة من قلبك وبتدوقها كويس وعيشها خالص؟ والله اقسم بالله يا راجل، والله كفى بها نعمه يا راجل، والله زي ما بقول لك. بس انت لا، ده انت اول ما ظهرك وجعك بهدلت الدنيا كلها. اول مش عارف لما حصل ايه لبنتك ما جابتش المجموع اياه الدنيا باظت. فين بقى كفى؟ كفى ديت يا جماعه وكفى بالله، عم تتتبع كده وكفى دي في القرآن، يعني الآية بتقول لك ربنا هيكفيك. ألا يكفي؟ مش يعني هو ده مش مشبعة بس. طب الحاجات دي بتيجي ازاي؟ مش هتيجي بمجرد معلومة، لا معمول، لازم الحاجات دي تفكر فيها. واحد محروق يا جماعة رحنا نزوره، والراجل ده تدخل لقيت الدنيا كلها معكوكة معاه، صعبة خالص والحرق شديد قوي، حرق مبهدله 70-80%. وانت داخل بقى في الليل، هو ساكن في كومباوند معين كده والفيلا بتاعته جميلة قوي وعربيات ايه الله اكبر، بس دخلنا نشوف الراجل حتة فحمة، يعني انت يا دوب شايف رمش عينه. أول ما بتطلع من عنده بتقول إيه؟ بس هو خلي بالك الفيلا بتاعته الجنينة فيها حمام سباحة، الشجر جايب شجر بره من مستورد من بره، حاجة فخمة جدا. أما بتدخل بتقولي الحمد لله الذي عافانا، بتقولي تاني الحمد لله على نعمة العافية، إيه كمان؟ الحمد لله الذي عافانا من المبتلى به غير، ايه كمان؟ بحس بالنعمة، ايه كمان؟ بقول ولا تسوى، جميل ولا تسوى دي، ايه كمان؟ محدش بياخد حاجة، ايه كمان؟ طب انا هقول لكم على حاجة بقى، ايه رأيك لو اول ما ركبت على عربية راح ابنك قال لك ايه؟ الله اكبر يا بابا عنده سجادة، ايه ده؟ سجادته جميلة اوي. ومراتك قالت لي الله يشفيها حاج، بس شفت انا الثلاجه خطفتني وبنتك بقى بتقولي انا شفت بقى ما شاء الله لا قوة الا بالله الساعة اللي موجودة جنب المكتب دي. هو طبعا مش عارف يلبسها عشان ايده كلها محروقة، بس الساعة كنت نفسي اقول له عمو انا ممكن اخدها. تقولي على العيال دي، تجي تاخد العربية دي توقعها في الترعة صح؟ هتقول مجانين صح؟ طب ما احنا كلنا كده مجانين الا ما رحم ربي. مش كلنا لما شفنا فرعون قارون قلنا يا ليت لنا؟ ما شفناش اللي عندنا من الإيمان؟ ما قلناش يا عيني ده راجل كافر، يا عيني ده بعيد عن ربنا، يا عيني ده محروق، ومش محروق بقى حرق 70%، ده متوعد بنار لو كمل في السكة دي إلى أبد الآبدين. واخدين بالكم؟ ساعتها بقى هتعرف ان المفترض انت كنت تبص على ايه صح؟ عشان كده هم قالوا، لما قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، ايه اللي حصل؟ بعد شوية لما خسف الله به، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له، شوفوا الآية عاملة إزاي، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. التلاتة من دي بتقول لك ما خدش أي حاجة، ما كان له من فئة ينصر أي حد، ينصر من دون الله أي حد، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا، تعود التلاجة بقى والساعة بس السجادة خطفتني، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. هنا بقى امسك قلبك وافهم بقى كويس، قالوا ايه؟ لولا أمن الله، دي كانت منة من الله، منة من الله، لولا أمن الله علينا، ده مش من بسيط، ده من تمكن جدا مننا، علينا نزل كله علينا، لخسف بنا. طب هم كانوا عملوا ايه يا جماعة؟ ايه المشكلة بتاعتهم؟ مشكلتهم ان هم مش مقدرين اللي ربنا اعطاهم اياه، هم مش مقدرين، مش مستحضر، لسه برضو مشغول بالحاجات دي. لكن عشان هو يا جماعه الخير المركزيه الاخره، انت عمرك ما هتفهم اللي بيحصل في غزه، عمرك طول ما مركزيتك الدنيا مش هتقدر تفهمها. لو قعدت مع شيوخ الارض وقرات لكل المحللين مش هتفهمها، لازم تلبس نظاره، نظارة الآخرة، وتكون مركزيتها في الآخرة. في خناقة في كلية الطب، وواحد بيقول لك مش عارف إيه وبتاع، أو مثلا الجماعة بتعود صيدلة في تكليف ومش تكليف، الجماعة بتعود قسم الفلسفة في الأدب، فاهمين حاجة؟ مش قضيتنا يا عم، إحنا مش بتاعتنا، فمش هيستوعبوا ليه والناس متضايقة والتكليف ومش التكليف وبتاع والكلام ده كله. واخدين بالك؟ يا حبيبي خليك في فلسفتك، ده انت كمان فلسفه ما بتروحش، ده موضوع تاني. فواحد يقول لك انا برضو مش مستوعب، ما انت ادرس بقى، تعال افهمك. طول ما انت بتبص من اداب فلسفه انت مش هتستوعب، طول ما الاخره مش هي المركز في حياتك مش هتفهم المشهد ماشي ازاي، وكل القرارات اللي بتطلع والاخبار مش هتعرف تترجمها. ليه؟ عارفين الكود اللي بيقرأ، لما تيجي تقوم معاك الموبايل بتاعك كده وباركود كده وتروح حاطه، فيروح لاقط لك كده ويروح مدخلك على الموقع، انت مش معاك الشفره، فكل شويه تروح حاطط يوديك موقع غلط. انت هتيجي تعمل ايه طيب؟ خلاص هو في واحد بيحط الكود كده، هو بيبص على ابو عبيد اديله محمد صلاح بقرون، خلاص هي الدنيا اتلخبطت معاك. فلازم تبقى مستوعب كويس قوي مركزيه الاخره، غابت خلاص انتهت. الجماعة بتوع قارون دول مركزية الآخرة راحت، لكن هو لازم يكون مدرك. يا جماعه يا جماعه، في مشاكل ملهاش حل، لازم تكون حضرتك عارفها كويس قوي، ملهاش حل الا سكه واحده، ومشاكل دي للاسف ناس كتير ما بتفكرش فيها. يعني مشكله ان انت متاخره في الجواز ليها حل ولا ملهاش حل؟ يا جماعه ليها حل ولا ملهاش حل؟ ليها حلول. ده انت لو والدك ولا اخوك يوصل بيه الدرجة، يعني هيكلم اي اخ ولا راجل يقول له انا عندي بنت كويسه وبتاع، في الاخر في سكه، في سكه ما. طيب ان تستلم كتابك بشمالك ليها حل؟ ان تخش قبرك وتلاقي ان قبرك ضلمه ليها حل؟ انك تيجي تقابل النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض، ايه ده؟ هو، وبعدين يقول لك سحقا سحقا بعدا بعدا، مش عايز اشوفك، ابعدي، لا اله الا الله. دي ليها حل؟ ملهاش حل. معدي على الصراط وشايف ان في سكاكين رايحه جايه، وهو احد من السيف وادق من الشعر، ويلا عدي وانت مبهدل الدنيا ومضيع امانات ولحفت حالتك كرب، ليها حل؟ ملهاش حل. وانت ظالم وعارف انك ظالم، وتعديت حقوقك وشهدت زور وبهدلت الدنيا، ليها حل؟ ملهاش حل. لا، هي ليها حلول، بس النهارده بس، بكره لو غادرت وهي ما اتحلتش ملهاش حل، خلاص انتهت. فالمشاكل دي لو مش شغلاك انت مش هتفكر في حلولها، انت كل اللي بتفكر فيه دلوقتي ان الراتب يتحرك، ان كل اللي انت بتفكر فيه النهارده ان في حد يشوفها وبعدين يرضى بيها ويتجوزها ويفرح بيها قبل ما اموت. يا حاج، مشكلتك مشكله بنتك اللي ما اتجوزتش دي في الاخر مشكله بسيطه، في مشكله انت مقبل عليها لازم تفكر فيها، هي دي اللي تجيب همومك، هي دي اللي تشغلك. فالنهارده لما بنقيم يقول لك الفكر انك تفكر في الائه وبعدين تفكر في عيوب النفس. لازم تفكر في عيوب النفس. ايه عيوب النفس؟ عيوب النفس ده في خطر كبير جدا، ان هي سرحان، قاعده عمال تكبر الصغير. محل نظر الرب ما هو يا جماعه؟ الكتف ولا الظاهر ولا الشهادات؟ القلب فعلا، يعني ده اخر حاجه عندكم، محل نظر الرب سبحانه وتعالى القلب. طيب الرب سبحانه وتعالى، بما ان القلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى، مين اللي قال والاخره خير وابقى؟ مين اللي قال ان الاخره خير وابقى؟ الرب. تخيل أن الرب سبحانه وتعالى يطلع على هذا القلب فيجد أن الدنيا هي الخير عندي وأنا مشغول بها أكثر، فينظر فيجد أن كلامه دائما متأخر، يجد أنك عمليا مش مصدقه وقاعد تؤثر العاجلة. تقول له يا رب معلش برضه انا الفجر يضيع، بس الشغل ما يضيعش. طب عم الرب يبقى يطلع على هذا القلب فيجد ان هذا القلب ديت افكاره، ان الرب سبحانه وتعالى يقول لك من عاد لي وليا ما تاذيش الصالحين، ويجد في قلبك ليل نهار تفكر ازاي تاذيهم. طيب ماذا تنتظر من هذا الرب؟ تنتظر منه ايه؟ الرب اللي بيقول لك خلي قلبك سليم، الا من اتى الله بقلب سليم، يطلع على هذا القلب فيجده مشحون بالحقد والغل والحسد، وليل نهار بيفكر في مش عارف مين وعمله وسوه. طب ما تيجي تفكر في عيوب النفس، الموضوع ده مهم جدا. عيوب النفس بقى مش ان احنا يا جماعه ايه؟ النفس دي عامله زي البير، البير اللي اللي مليان مجاري بقى، كل ما تفحر هتلاقي، كل ما تفحر هتلاقي. الحل ايه؟ زي ابن تيمية بيقول كده، مش الحل ان كل شوية ده انك تفحر في النفس، لا، الحل الردم، اردم. الحل انك تنطلق في سكة تانية، اجري. وده على فكرة من الحاجات المريحة جدا للناس الجلادين لذواتهم، ان احيانا دايما عندهم مشكلة، دايما خناقة مع نفسهم. احنا دايما بنرغب الناس في رب الناس، صح، نقول لهم ان شاء الله ربنا هيفتح عليك ان شاء الله، بس انت انطلق وان شاء الله ربنا هيعمل لك كذا، ابشر، صح. فنرد الناس، نرجيهم، يعني نخلي عندهم رجاء مع الله سبحانه وتعالى. كيف تردي كل النفوس الا نفسك؟ ليه دايما قاعد تمسك نفس حواليك تقول لها ان شاء الله ربنا هيفتح عليك، لكن انا لا، انا لا، ليه تعمل كده؟ لن تستطيع ان تسير في على دابه انت تكرهها وتقتلها كل يوم شر القتلات، مش هتعرف. لازم يبقى معاك اللجام بتاعها، عشان ما تفلتش منك، بس لازم كل شويه تاكلها كويس، تحميها، تخفف عنها شوية، تنزل عشان ايه؟ تستحمل هي شوية، بس اللي جام في ايدك عشان ايه؟ اول ما تيجي تعمل حاجة تشد. هي دي النفس، اللي جامها هتبقى ممسوك، لكن قاعد امال تفعص فيها وتفرتك فيها وتبهدل فيها، طبعا مش هتكمل معاك. الفكرة في عيوب النفس وافاتها وفي عيوب العمل، وهذه الفكرة عظيمة، عظيمة النفع، وهي باب لكل خير، وتأثيرها في كسر النفس الأمارة. ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة وانتعشت وصار الحكم لها، فحيا القلب ودارت كلمته في مملكة، فحيا يحيى القلب ودارت كلمته في مملكة، وبث أمرائه وجنوده في مصالحه. طب خامس حاجة يقول لك أنك تفكر في الوقت، واجب الوقت. شو احنا النهاردة فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يتقارب الزمان وينقص العمل. أنا ليه ما قرأتش كلام ابن القيم بدري؟ يعني ليه أنا طول الفترة دي اللي قاعد بقالي خلاص، يعني عديت تقريبا ثلاث أرباع الوقت ما قرأتش كلام ابن القيم؟ أقول لكم على سر، السر اللي أنا اكتشفت إن في درس، وأنا يعني مستبعد لسه الخميس ده، أنا لسه امبارح مد الخميس، هو الخميس دول إيه؟ هو بين الخميس والخميس ما فيش أيام ولا إيه؟ فالواحد سبحان الله الوقت بيجري بطريقة لدرجة أنا مستغرب، إزاي في درس بكرة، إزاي أنا إزاي الخميس، فالخميس ده امبارح. فقلت بقى هعتذر، وبعدين لأ خلاص، طب خلينا بقى نضحك عليهم ونتكلمهم في حاجة بره، تمهد لهم كلام ابن القيم. لكن فعلا يتقارب الزمان وينقص العمل، الزمان قاعد يتقارب. فالواحد لازم تبقى مدرك الزمان ليست البركة، البركة سبحانه وتعالى، بركة العاملين لدين الله والمتصلين بالله ستبقى موجودة بصورة مكثفة، لكن الزمن بينقص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر. سنة يقول لك ايه؟ رمضان جاي، ده احنا لسه رمضان سايبينه، ما هو جاي بقى. فالسنة تكون كالشهر، والشهر يكون كالجمعة، شهر الجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة عارفين عود الكبريت، اللقطة دي اللي هي تتولع عود كبريت، الشرارة دي كضرمة النار كده على طول في ثانية. فالوقت بقى صعب، فابن القيم بيقول لك فكر في الوقت وفكر في وظيفته. الوقت 24 ساعة مع حضرتك واختك، ولا انت حاسة ان الوقت ده بالنسبة لك انت 24 ساعة ومع اختك 200 ساعة؟ الوقت واحد ولا مختلف؟ الوقت واحد ماشي. امال ايه المختلف؟ المختلف هو استثمارك انت للوقت ماشي. عشان كده عاوزين ندير الوقت. الوقت لا، الوقت ما بيدارش، اللي بيدار انت، انت تدير نفسك. لكن الوقت هو هو هو يعني عارف، هو الوقت، هو الفجر هيبدا انه يأذن توك توك في نفس الوقت ده. طب انت ده انت تظبط موضوع، انت اظبط نفسك. عشان كده مش عاوزين دورات إدارة الوقت، احنا عاوزين دورات إدارة النفس لاستثمار الوقت ماشي. مجرد بس انك تاخد بالك ان عنوان الدورة اسمه كده، ده يديك معنى مختلف. عشان كده ما ادناكش تقرأ كتير في دورات إدارة الوقت. احيانا القراءة الكتير والسماع الكتير يكون مضيعة للوقت. زي واحد عاوز يتعلم فن القراءة، فده انه يقرأ كتب في فن القراءة، فيبقى ايه عنده 20 كتاب في فن القراءة وما بيقرأش. عنده جداول وتطبيقات وتنظيم والخطة التكتيكية والخطة التشغيلية والخطة مش عارف ايه وبتاع الكلام ده كله. فبيكون احيانا الكلام عن الوقت مضيعة للوقت، واخدين بالكم؟ فابن القيم بيقول الفكرة في واجب الوقت ووظيفته. وظيفته دي مهمة قوي. واحنا عندنا الوقت 3 أوقات. أول حاجة إنك بتظبط الوقت إزاي؟ تظبط آخرتك وبعدين تشوف دنيتك. طيب إحنا عندنا كمسلمين الدنيا والآخرة هي خط واحد. هي خط واحد. فإحنا بنظبط الأولويات في الخط ده الأول. ماشي؟ أول حاجة موضوع الصلاة، موضوع الصلوات. ما فيش نقاش فيه، أصل بقى هصلي بعد، ما فيش نقاش يعني. انت بتكلمني كده زي بالظبط كده هنخرج للناس بدون لبس، ما يعني ده مش اختيار قابل للتفكير اصلا يعني. يعني ده مش مجرد الطرح ده خلصان. فحته اصلا في الجامعه، اصلا في الشغل، اصلا مش عارف ايه الكلام ده كله، ما لا انت كده في مشكله معاك ضخمه. احنا بتظبط اخرتك دايما، تظبط الاخره وبعدين تشوف الدنيا ايه اللي باقي وتسكنها. الحاجه الثانيه قلل. تعرفوا ان البنات الحوامل مثلا عم تيجي تعمل اشعه وكده، احيانا يقول لها بلاش تخش هنا، اصل الاشعه غلط على اللي على الحامل. تسمعوا الكلام ده؟ يقول لك مش عارف ايه ده غلط على الناس ديت وغلط. طب دي حاجات بتبقى ايه غلط على الجنين والكلام ده صح؟ نعم. برضه ما تعرضش قلبك لحاجات غلط على الجنين. قلبك ده جنين، حافظ عليه. مش ادانك حاطط نفسك في ايه، تروح خلاص احنا ظبطنا، تروح براشق في حته كده وادانك ايه يعني. البنات والشباب اللي بيخشوا مطاعم مليانه اختلاط يعني، مليانه لبس اصلا يعني، مش عاوز اعلق على اللبس بس انتوا عارفينه يعني، واغاني وبتاع. انت يا عم انت بتعمل ايه يا عم؟ حافظ على الجنين، حافظ على الجنين. واللي رايحه لي تقول لي انا رايحه الجيم عشان اجيم نفسي وبحط السماعه في ودني ومش عارف ايه. طب انت حطيت السماعه في ودنك، طب ايه اللي اتحط في قلبك؟ قلبك بيحتضر، وقلبك رخيص ليه عندك؟ يا جماعه عادي، دي مش مشكله كبيره ان الجيم يفوتك طالما الجحيم ما ايه هتبعد عنه. ما تروحش مكان جسمك يتبسط وقلبك يحتضر. فخلي بالكم في اماكن، في اماكن بترمي فيروس في القلب، فممكن ده انك 2 3 سنين تتعالج منه وانت مش واخد بالك، بتبهدلك. الجماعه اللي عندهم هوس نروح ندخل المول ونشوف الملابس وبتاع والكلام ده كله، انت ليه ده يعني ليه دايما موجود في اشر الاماكن يعني شر البقاع؟ الاسواق بتروحها على قد الحاجه، زي الحمام كده بتخش على قد الحاجه. ان ده مكان انت داخله بتستعيذ، مكان وانت داخل الخلاء بتستعيذ، بتقول يا رب انا اعوذ بك من اللي خبث والخبائث، الشياطين اللي الجن وينسهم. انت بقى لك تتخيل ان تكون متعتك في مكان انت مستعيذ منه، تبقى انت ايه؟ قول لي انت بقى تبقى انت ايه؟ يبقى انت محتاج تقف مع نفسك وقفات كتير قوي. الاصل انك بتدخل على قد الحاجه. وبالتالي الدنيا كده برضه، الدنيا كده، الدنيا انت بتتعامل معاها على قدر الحاجة، تتعامل معاها على قدر الحاجة. الجماعة اللي جماعة عندهم يعني في حاجات انت فقدتوها، في حاجات يعني، ايوه في حاجات لطبيعة الاستقامة وطبيعة كذا انا ممكن افوتها، وان كان الحمد لله الكلام مش قوي كده، بس ممكن ممكن مش لاقي مكان اخرج فيه انا واصحابي وانا والاخوات واحنا منتقبات ونقعد في مكان محترم والكلام ده كله. وده يا جماعه محترم ده يعني لو فاطمه بنت محمد بعثها الله ممكن تقعد معاك فيه. اصل انتوا عندكم كلمه المحترم ديت يعني بقت واخده مساحه كده مختلفه. لا، مكان محترم ان يشرفك يعني لو مت فيه يعني تبقى حاجه يعني حاجة مش قلقانة. لكن ليه تخشي في أماكن معينة كده وبتاع؟ طبعا أنا بتكلم على الدخول الاختياري مش الاضطراري. بما إن مفيش، خلاص قول يا رب أنا حسبة لك، أنا مش هعرض نفسي للحاجات دي، أنا مش هعرض نفسي للحاجات دي. الموضوع بسيط خالص أهو. لكن لا، أنا هاخد من الحاجات دي وبتاع والكلام ده كله. أحيانا يا جماعة، أحيانا في ناس مش قادرة تدفع الفاتورة. هي كانت طول عمرها بشعرها ومكسرة الدنيا في الجامعة وتخطف أي حد وبتاع، طب بقى لما دخلت سكة تانية ما برضه عايزة تشتغل إيه؟ خطافة برضه، وتبقى هي ليها البريق وبرضه الخروج والدخول والقصة دي، طب هعمل إيه؟ طب نجتمع في فيلا. طب ما فيش مشكلة، بس صوت عالي والناس تسمع وهيك إيه والكلام ده كله. طب انت عاوزه تعملي ايه؟ مش قادره، مش قادره ليه؟ هي في متعه ما بسبب فقد المتعه الداخليه، لازم هدور على المتعه الخارجيه. لكن صدقوني والله لو خدتوا المتعه الداخليه هتعرفوا ان مفيش حاجه فاتتكم، وهتحط رجل على رجل بقى تنقي بعد كده، تنقي وانت بتاع عادي جدا بقى، تدخل مطعم ضخم جدا وبتاع، تقول له لو ما قفلتش وبتاع، وبعدين يقول لك ايه تعالى احنا هنقفل. مره كنت مع حد من الشباب قال لي لا ده انا كلمت راجل وهنقفل الاجانب، فقام لسه بنقف كده فلقينا ناس يعني شبه مش لابسه. قلت له طب هتعمل ايه مع دول؟ قال لي ما احنا مالناش دعوه. قلت له فعلا احنا مالناش دعوه بيهم يعني، ما خلاص هو اختار لنفسه كده، لينا تذكير بالله وكده، لكن انا ليا دعوه بيا، انا ليا دعوه بيا انا. انا عندي يعني المفترض انت كمسلم عندك الجهاز اللي جوه حساس، انتوا عارفين البنزين عما بيقل اللمبه بتبدا تنور لك تقول لك انتبه. انت المفترض الحاجات دي اللمبه اللي جوه تنور، لمبه المتعه، لمبه السعاده، بتقول لك لا مش مكاننا، مش سكتنا، هتفقد بمقدار الانغماس. في واحد يقول لك على فكره انت محبكها وانت مش عارف ايه، انت حنفي يا ابني، انت مالكي، انت حنبلي، انت شافعي. يا عم لا انا مسلم عاوز احافظ على قلبي. انت الدنيا انت ما شاء الله شكلك مركب جوه عربيه تريلا بتخش في الحيطه مش فارق معاك، الله يعينك، انا عربيتي صغيره على قدها عاوز احافظ عليها عشان اخش بيها قبري. ابن القيم بيتكلم على الوقت فبيقول ايه؟ فالعارف ابن وقته. الكلمة دي يعني الكلمة دي يعني ذهب. العارف ابن وقته، ابن وقته يعني هو يشوف الوقت ده ايه اللي واجب عليه؟ ليه؟ لان وقت امبارح مش هقدر اجيبه، وبكره انا مش مسؤول عنه. امال ايه؟ انا مسؤول عن دلوقتي، انا مسؤول دلوقتي اللقطه دي لا نسيها. فان اضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، فجميع المصالح انما تنشا من الوقت، وان ضيعه لم يستدركه ابدا. عندنا الاوقات ثلاث اوقات، في وقت مباع، الوقت المباع ده بتاع الدراسة، الوقت المباع ده بتاع الشغل، الوقت اللي فيه منفعة لغيرك انت بتقدمها ماشي، ده بيبقى تنطلق فيه من الإحسان والاحتساب. في وقت الصيانة، وقت الصيانة ده بقى حمام وأكل ومطبخ ومش عارف إيه، وفي وقت حر. وقت الحر ده بقى إيه؟ اللي هو لا مطبخ ولا أكل ولا نوم ولا مذاكرة ولا شغل. الوقت الحر ده هو ده الوقت اللي فيه مجدك لو استثمرته. الوقت ده ممكن في الاخر خالص يبقى ساعتين في اليوم بس، هما اللي فيهم كل حاجه تعمل بيها. ممكن تذاكر، تراجع وردك، تجبر خاطر، تزور مريض، تعمل كذا. هو ده الوقت بقى بتاعي زود الحسنات. الباقي برضه فيه خير، بس الشافعي بيقول ده، يقول صحبت الصوفيه فلم استفد منهم سوى حرفين، احدهما قولهم الوقت سفر. طبعا هو ما بيتكلمش على الصوفيه اللي في ذهنك دلوقتي المعاصره، ودي طريقه مهمه قوي وانت بتقرا لكتب الكبار، عم تاخد اللفظ على ايامه هو مش على ايامك انت. يعني النهارده ممكن تلاقي واحد صوفي قاعد عمال يلحس في قبر ويمسح بطنه في حجر وبتاع، فتفتكر ان الشافعي كان قاعد مع الناس ديت. لا، مش ده المراد. يعني لما تيجي تشوف الصوفيه اللي هو يقصدهم كانوا ايه، مين هم يعني. يقول فلم استفد سوى حرفين، احدهما قولهم الوقت سيف، فان قطعته والا قطعك. فوقت الانسان هو عمره في الحقيقه، وهو ماده الحياه الابديه في النعيم المقيم. وانت سبحان الله انت وقتك ممتد، بس بتمر بمحطات. في محطة أنت مش فاكرها لما كنت أنت في عرفة، فاكرها في أرض النعمان عند جبل نعمان. دي محطة أنت كنت موجود فيها بس أنت مش فاكر. أيوه، أنتوا كلكم رحتوا قبل كده وكنتوا موجودين إيه في أرض المناسك. إيه بقى ده إن شاء الله؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. انت وانت في عالم الذر وانت مش مدرك اي حاجه، الله سبحانه وتعالى في ارض نعمان كما يقول ابن عباس حصل الموضوع ده، الست بربكم؟ قالوا بقى، بس انت ناسي. زي بالظبط ما انت دلوقتي وانت في 6 شهور بتشوفي مامتك كانت مصورك صوره وبتاع والكلام ده كله، بس انت ناسيه. في واحد كده تلاقي فيه خطه كده عند الركبه بتاعته ولا عند الحاجب بتاعته، فهو مش فاكر، بس والدته بتقول له انت عندك سنه وقعت، فعملنا لك ايه، خيطنا لك كده، فالاثر موجود. فأثر إنك مفطور على التوحيد ده موجود في قلبك، هو أثر الخطة دي، هو الجلسة دي، جلسة ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. عشان كده أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. خلاص ما تنساش. فده الخط ده، فأنت كنت في المرحلة دي، وبعدين مرحلة الصلب والترائب، ومرحلة بعد كده إنك الجنين في البطن الأم، ثم بعد كده المرحلة اللي إحنا عايشينها دلوقتي، ثم بعد كده مرحلة القبر، ثم مرحلة القيامة، ثم جنة أو نار. فأنت خط زمن واحد بس بتمر بمراحل بقى. من رحمة الله بينا يوم ما كلفنا وطلب مننا حاجة كانت أقل مرحلة، هي مرحلة اللي مرحلة الدنيا، وشالك 15 سنة ما دون اللي البلوغ تقريبا، ال 15 من 13 ل 15 سنة شالهم لك. وبعدين قال لك انت اخرك من 60 ل 70، ده الاصل ان كله ايه، هيبقى في حدود ال 60 و70 كده. فانت عندك ليه في حدود ال 45 او ال 55 سنه، وال 55 سنه دول تلتهم انت نايم يا سيدي، دول برضه هنشيلهم لك، مش هنشيلهم لك قوي، ده انت لو نمتهم وانت يعني عشان يعني تتقوى انا هديك عليهم اجر. طب والتلت التاني حمام بقى واكله وبتاع وتغييره وبتاع، برضه ايه طالما بتعمل مباح هنعطيك. باقي لك بقى التلت اللي باقي من ال 55، يعني هو تلت ال 55 بقى عاوزينك تركز فيهم بس كده. وبعدين بقى جنة عرضها السماوات والارض ادانك تبقى مع محمد ويعقوب ويوسف عليهم السلام ومصعب رضي الله عنه وكده، وحور عين ونهر كوثر وارائك وعطور ابد الابدين، او الثانيه عافاك الله منها. بتيجي في الاخر تقول لي انا وقتي مش وقتي؟ ما ينفعش. فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، هو مادة الحياة الأبدية في النعيم المقيد، وهو مادة معيشة الضنك في العذاب الأليم. هو بيمر بسرعة، يقول لك بيمر أسرع من مر السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه يعيش عيش البهائم. فإذا الجملة دي عميقة جدا، من كان وقته لله وبالله، لله إخلاصا وبالله استعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. خلاص يعني وقتك بيكون لله وبالله، وكأنه بيقول لك لن يكون لله، لن يكون لله إلا أما يكون بالله. يقول وإن عاش فيه عيش البهائم، فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطع به النوم والبطالة. فموت هذا خير له من حياته. ليه كده ابن القيم الله يهديك؟ ليه تشد على الناس؟ ليه تقول موته خير؟ لأن طول ما هو مكمل كده ومش ناوي على توبة، بيكتر الملفات اللي هيتحاسب عليها، بيكتر المشكلة. فموت هذا خير له من حياته إن لم يتب يعني. فالجملة دي على الإطلاق في وحشة منها. يقول: وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له إلا ما عقل منها، فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله وله، إلا ما كان فيه بالله وله. وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر، فإما وساوس شيطانية وإما أماني باطلة وخدع كاذبة بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والموسوسين. إيه بقى الموسوسين والخواطر دي؟ ده اللي نتكلم فيه المرة الجاية إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.